فصل في ضمان الوكيل. لا يضمن الوكيل ما قد تلفا من غير تفريط إذا تصرفا. والقول للوكيل إن كان حلف في نفي تفريط وفي دعوى التلف. ومن يكن توكيل زيد ادعى فليس عمرو ملزما أن يدفعا، ولا بأن يحلف للوكيل بكذبه على ادعى التوكيل. وبعد دفع عمرو إن زيد نفى يضمن عمرو حيث زيد حلفا. وليأخذ وديعة وحيثما تتلف يضمن أي شخص منهما.